فإنه لا يتقدم إلى القاضي، يسلم من الإثم ويسلم من الشر ويسلم من هذا الوعيد الشديد، لا يقدم على الخصومة إلا إذا كان محقا، إذا كان محقا صادقا، ولا يكذب ولا يزور الشهادات. الشهود اللي يشهدون عند القاضي وهم شهود زور يتحملون أيضا إثمهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها. أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصابه من التشديد على هذا الأمر. كان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، يعني من أكبر الكبائر، ألا وشهادة الزور، وكررها: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. حتى إن الصحابة أشفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ليته سكت مما أصابه صلى الله عليه وسلم من شدة الإبلاغ وشدة البيان للناس، مما يدل على أن شاهد الزور جاء في الحديث الصحيح أنها لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. فلا يجوز للإنسان أنه يشهد غير حق شهادة زور من أجل أن ينفع فلان أو علان. لا يشهد إلا بالحق، ما شهدنا إلا بما علمنا، لا تشهد إلا بما تعلم. الشيء الذي لا تعلم لا تشهد فيه، هذه شهادة زور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني تبغضون ناس، إذا صرتم تبغضون ناس حتى الكفار ما يجوز لكم تجورون في حقهم، تشهدون عليهم شهادة زور ولهم كفار. لا تشهد إلا بحق على مسلم وعلى كافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فشاهد الزور متعاون مع من يأكل أموال الناس بالباطل، وهو شريك لهم في الإثم، شريك لهم في الإثم والوعيد، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتدلوا بها إلى الحكام. وكذلك ذكر العلماء في قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، أن هذا يدخل فيه الرشوة، يدخل فيه الرشوة، وهي أن يدفع للحاكم شيئا من المال من أجل أن يحكم له بحق أخيه. هذه هي الرشوة، هذا هو السحت. واليهود أكالون للسحت، أكالون للرشوة. الرشوة من شأن اليهود، لا يجوز للمسلم أنه يرشي، لعن صلى الله عليه وسلم الراشية ولعن المرتشية ولعن الرائشة وهو الذي يسعى بينهم. الرشوة سحت، وهي ما يدفع للقاضي أو يدفع للموظف أو يدفع للمدير أو للمسؤول من أجل أن يقدمك على غيرك، من أجل أن ينجز معاملاتك ويوخر معاملات الناس، من أجل أن يوظفك ويحرم المستحقين. كل ما يدفع للموظفين والمديرين والقضاة والحكام من أجل أن ينجزوا أعمالك وينجزوا معاملاتك دون الآخرين، هذه هي الرشوة المحرمة، هي الرشوة المحرمة. والرشوة سحت، والرشوة تفسد المجتمعات، الرشوة تفسد المسؤولين، تفسد المسؤولين. الرشوة تنزع الحقوق من أصحابها وتعطيها لغير أصحابها، الرشوة تفسد المجتمع. ما فشت الرشوة في مجتمع إلا فسد، ولهذا قال وتدلوا بها إلى الحكام، هذا يدخل فيه الرشوة، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، تأخذوها بغير حق. وأنتم تعلمون أنكم لستم على حق، تعلمون أنكم كاذبون، تعلمون أنكم معتدون ظالمون، تعلمون هذا. ولا شك أن الذي يعلم أشد من الذي لا يعلم، الذي يقع في الجريمة وهو يعلم أنها جريمة أشد من الذي يقع فيها وهو لا يعلم. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، يعني بغير حق، وأنتم تعلمون، هذا أشد، نسأل الله العافية. فالأموال يا إخوان محترمة، ما يجوز لك تأخذ شيء منها إلا بحق، إلا بطيبة من نفس صاحبها، إلا ببيع وشراء عن تراضي، إلا بحق عليه لك، أما غير ذلك ألا يجوز إلا بإذن صاحبها. كما أيضا أنه لا يجوز كما ذكرنا، لا يجوز إضاعة الأموال بالإسراف والتبذير وإضاعتها في المحرمات، إضاعتها في الفسق والفجور. بعض الناس يكون غني، يكون غني وعنده أموال فيستعملها في المحرمات، يستعملها في الخمور، يستعملها في الفساد، يسافر للبلاد الكافرة، البلاد المجون، وينفق الأموال، ينفق الأموال في بلاد الكفر، ينفقها في الفساد، في الفجور، في الزنا، في الخمور، في غير ذلك، ويقول هذه أموالي. لا، ما هي بأموالك، هذا مال الله سبحانه وتعالى، هذا مال الله أعطاك إياه للابتلاء والامتحان، هل تحسن أو لا تحسن. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، هذا محل الشاهد، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. كلنا سنسأل عن هذه الأمور يوم القيامة. هي بالمسألة إن شهوات دنيا ورغبات دنيا ورغبات بطون وفروج وتروح وتنقضي، لا، أنت مسؤول عن هذا المال درهما درهما، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، أعد الجواب يوم القيامة. فلنتق الله في أموالنا، ولنصرفها فيما يعيننا على طاعة الله نصرفها في مرضات الله، نصرفها في المباحات التي أباحها الله لنا من غير إسراف. حتى المباح لا يجوز لك الإسراف فيه، لا يجوز الإسراف في المباحات، فكيف بالمحرمات؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز جعل الجوائز في مسابقات حفظ القرآن الكريم؟ نعم، مسابقات على حفظ القرآن الكريم لا بأس بها، لأنها من الجهاد في سبيل الله، مسائل العلمية الشرعية الفقهية، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، يجوز أخذ الجوائز عليها، لأن ذلك لاحق بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين شهادة الزور ويمين الغموس، وهل الإثم فيهما واحد، وأيهما أعظم؟ كل واحد عليه وعيد، شهادة الزور عليها وعيد، واليمين الغموس عليها وعيد. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمدا الكذب، يحلف وهو متعمد للكذب، هذه الغموس، سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نعم. يقول السائل: هل يشترط في الاعتكاف تخصيص مكان بالمسجد حيث أنه لا يتيسر ذلك في المسجد الحرام؟ ما يشترط أنه يخصص مكان، المسجد الحرام كله محل الاعتكاف، تجلس هنا أول النهار، تجلس هناك، حسب ما يتيسر لك، لأن المسجد كله الحمد لله كله أرضية المسجد. نعم. أحسن الله إليك سماحة الشيخ، كثرت الأسئلة مرة أخرى عن تكرار العمرة في السفر الواحد، سواء عن نفسه أو عن قريبه أو عن أحد من أموات المسلمين، ومن أين يحرم من أراد ذلك؟ هل يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه أو يخرج إلى التنعيم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قلنا لكم في عدة أجوبة أنه لا بأس بتكرار العمرة بسفر واحد، لا بأس، لكن الأفضل والأحسن أن يبقى في المسجد الحرام ولا يكرر العمرة. الصلاة عن 100,000 صلاة، طواف بالبيت، تلاوة القرآن، الاعتكاف في المسجد الحرام، كل هذه أفضل، كل واحد من هذه الأمور أفضل من تكرار العمرة. وإلا العمرة جائز تكرارها لا بأس، والإحرام بها لمن كان داخل مكة، الإحرام بها من الحل، الحدود الحرم، إما من عرفة أو من الجعرانة أو من التنعيم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص التنعيم لعائشة لأنه أقرب حدود الحرم إلى مكة. وإلا يجوز الإحرام بالعمرة من جميع نواحي الحل. نعم. ولا يذهب إلى الميقات، لا يذهب إلى الميقات، يطلع إلى الحل خارج الأميال ويحرم. نعم. أحسن الله إليكم، رجل لبس المخيط ناسيا قبل الطواف والسعي للعمرة، فما حكمه وماذا يفعل لإتمام العمرة؟ رجل لبس المخيط ناسيا قبل الطواف والسعي للعمرة، فما حكمه وماذا يفعل لإتمام العمرة؟ إذا نسي المحرم وغطى رأسه أو لبس المخيط أو تطيب، إذا فعل ذلك ناسيا فلا حرج عليه، لكن عليه أنه يخلع المخيط ويعيد ملابس الإحرام عليه، ولا شيء عليه. نعم، لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. يقول السائل: ما علامات قبول الصيام رمضان، وهل الرائحة التي تخرج من الفم من علامات قبول الصيام؟ أفيدونا حفظكم الله. قبول الصيام الله أعلم به، نحن لا نعلم قبول الصيام ولا أحد يعلم، هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن على الإنسان أنه يخلص عمله لله ويتقن عبادته، وأما القبول فهو عند الله سبحانه وتعالى. نعم. والرائحة التي تخرج من فم الصائم هي الخلوف، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، لأن سببها الصيام، فهي أثر من آثار الطاعة. نعم. يقول السائل: أنا ساكن في مدينة لندن، وهناك يوجد مسجد كبير، وكثير من الناس الجدد بالالتزام يصلون هناك، وللمسجد إمامان، واحد منهما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل مكان ويسمع كل شيء، والثاني لا يعتقد هذا، فهل يجوز الصلاة في ذلك المسجد حتى أدعو الناس إلى الحق؟ مسجد وين هو فيه؟ مسجد فيه إمامان. لا، وين هو فيه المسجد؟ في لندن. لندن. اي نعم. الإمام اللي يعتقد أن الرسول في كل مكان وأنه هذا لا يجوز الصلاة خلفه. صل خلف الإمام المعتدل، الإمام المعتدل الذي ينهج منهج السنة، منهج الحق. أما هذا الخرافي هذا لا تصلي خلفه، لأن هذا من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم قد مات ودفن عليه الصلاة والسلام في قبره، ما هو في كل مكان. هذا من كلام الخرافيين والغلاة الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة صالحة ولي ولد له من العمر 20 سنة. نعم. ولها ولد له من العمر 20 سنة. نعم. وهو يستعمل دواء لمرض ألم به لمدة 10 سنوات، فأقنعته بأن الدواء لم يفيده وأنه مسحور كما قال بعض المشايخ، فرفض ترك الدواء، ولكنني أقنعته بتركه وأنه لا يفيده فتركه، ثم مات بعد مدة يسيرة. هل يلحقني إثم؟ وماذا علي لأني خائفة من الإثم؟ أخطأت في هذا التصرف، منعته من الدواء، والدواء بأمر طبيب، والأطباء هم المرجع في مسألة علاج المرضى، وهم أعرف بالأدوية المناسبة. فأنت أخطأت في منعه من الدواء، فإذا كان موته بسبب ترك الدواء فإنه عليك الكفارة، لأنك تسببت في موته، فيكون عليك كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. الأول العتق، لكن العتق غير موجود، فتصومين شهرين متتابعين 60 يوما، والله يعينك. نعم. أما إذا كان موته بغير ترك الدواء فليس عليك شيء، لكن إذا كان موته بسبب تركه للدواء فأنت المتسببة، يكون عليك كفارة. نعم. يقول السائل: حرمتي توضأت من أبيار علي ولم تغتسل، هل العمرة جائزة؟ أفادكم الله. الاغتسال سنة، وليس الاغتسال عند الإحرام سنة، ليس بواجب، وإحرامها صحيح إن شاء الله، وعمرتها صحيحة، لأنها تركت سنة ولم تترك واجبا. نعم. يقول السائل: عمال المسجد يرمون الأحذية خارج المسجد فتختلط ببعضها البعض، فيأخذ كلا منا غير حذاءه، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أنك تأخذ غير حذائك، إن وجدت حذائك خذه، وإذا لم تجده يخلف الله عليك، اشتر غيره. ونوصيك بأنك تعتني بحفظ حذائك، تأخذه معك، تجعله أمامك أو في مكان معروف حتى لا يضيع عليك، تجعله في كيس مثلا، تجعله في كيس وتحمله معك، تجعله أمامك أو تحت عمود أو في مكان معين. نعم. يقول السائل: كيف تكون صيغة التهليل فوق الصفا والمروة بشيء من التفصيل بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد السعي خرج من باب الصفا وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أبدأ بما بدأ الله به. ثم صعد الصفا عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى الكعبة، لأن الكعبة في ذاك الوقت كانت ترى من فوق الصفا لأن ما فيه بنيان يسترها، حتى رأى الكعبة ثم استقبلها ورفع يديه ودعا وهلل وكبر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ودعا صلى الله عليه وسلم على الصفا رافعا يديه، فيدعو المسلم بما تيسر، إذا كان ما يحفظ دعاء مخصوص يدعو بما تيسر. وأما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ويكرر هذا 3 مرات، فهذا كل يعرفه ولله الحمد، ويضيف إليه ما تيسر من الدعاء، ثم ينزل إلى المروة. فإذا وصل المروة صعد عليها وتوجه إلى الكعبة واستقبلها وقال مثل ما قاله على الصفا. نعم. يقول السائل: وهل يشرع الوضوء بزمزم بعد صلاة ركعتي الطواف؟ هذا غير صحيح، أو بلازم الوضوء بزمزم، يبقى على وضوئه الذي طاف به، يبقى على وضوئه الذي طاف به وصلى فيه ركعتي الطواف يكفي، لا حاجة أنه يتوضأ مرة ثانية. وليست زمزم محل للوضوء، زمزم محل للسقيا للشراب فقط، ليست محلا للوضوء. محلات الوضوء معروفة، محلات الوضوء دورات المياه، ما هو يتوضأ الإنسان من زمزم، توضأ بدورات المياه المعينة. نعم. يقول السائل: أنا تاجر جملة في ملابس الأطفال، وأغلب تلك الملابس تكون فيها صور ذوات الأرواح، وأحاول اختيار غيرها ولكن دون جدوى، فالصور منتشرة بشكل كبير، فما حكم هذه التجارة؟ وهل من الأفضل تغيير هذه الحرفة؟ السلع كثيرة ولله الحمد، مو كل السلع فيها صور. إذا كانت الملابس على ما ذكرت كثير منها فيها صور، اشتغل بغير الملابس، اشتغل بغير الملابس، في الأواني، في غيرها من السلع الأخرى، السلع كثيرة ولله الحمد. والملابس اللي ليس عليها صور أيضا موجودة، فاعتني بشراء الملابس التي ليس فيها صور أو البضائع الأخرى غير الملابس. نعم. يقول السائل: أصبت إنسانا خطأ فخفت وهربت ولكني أصبت إنسان أظن بحادث أصبت إنسانا خطأ فخفت وهربت ولكني ندمت فرجعت لمكانه أبحث عنه فلم أجده، وسألت فلم أجده، ولا أعرف الإصابة كبيرة أم صغيرة، أم توفي، فماذا علي وكيف تبرأ ذمتي؟ تراجع المرور، تراجع شرطة المرور الذين باشروا الحادث، وتسألهم عن الحادث اللي حصل في يوم كذا وكذا، وعندهم المعلومات، شرطة المرور عندهم المعلومات. نعم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وما حكم مشاهدات مباريات كرة القدم؟ أما مشاهدة المسلسلات والأفلام لا خير فيها، لا تضيع وقتك فيها، وربما يكون فيها أشياء منكرة، يكون فيها نساء متبرجات ومتزينات، أو يكون فيها كلام هزلي لا خير فيه، أو كلام محرم. المهم أن هذه المسلسلات لا خير فيها ولا مصلحة لك فيها، أقل ما فيها أنها تضيع عليك الوقت بدون فائدة. وكذلك المباريات ماذا تستفيد منها؟ تضيع وقتك فيها وهي ما فيها فائدة. فالأحسن أنك تحفظ وقتك فيما فيه فائدة لك، وإذا كان بالليل تنام أريح لك، لأجل تقوم للتهجد آخر الليل وتقوم لصلاة الفجر. أما أنك تسهر على مسلسلات أو على مباريات فهذا ضرر عليك، وربما يفوت عليك الخير، يفوت عليك القيام آخر الليل، قيام لصلاة الفجر. نعم. يقول السائل: هل طواف الوداع في العمرة واجب؟ ليس واجبا، الطواف الوداع واجب في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج بطواف الوداع ومنعهم من السفر حتى يطوفوا للوداع. أما العمرة فلم يذكر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين بطواف الوداع. نعم. يقول السائل: بالنسبة لصلة الرحم والقطيعة معلوم أمرها في الإسلام، ولكن عندي بعض أقاربي وهم ذوي رحم لي وعندهم بعض المنكرات كالدش والصور المعلقة والاختلاط الغير مشروع، فهل يجوز للذهاب إلى هناك علما بأني لا أستطيع الإنكار عليهم؟ أفتونا مأجورين. يجب عليك مناصحتهم، يجب عليك مناصحتهم وموعظتهم، فإذا كنت تزورهم من أجل نصيحتهم ومن أجل موعظتهم فهذا عمل طيب وتؤجر عليه. أما إذا كانوا لا يقبلون النصيحة ولا يتركون المنكرات فلا تذهب إليهم، ويكون الخطأ عليهم هم وأنت تركتهم بحق، لأن هذا من الابتعاد عن المنكر وعن أهله. فإن تابوا وتركوا المنكرات فحقهم واجب عليك، وإذا لم يتركوا المنكرات سقط حقهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أوقع عن زميلي في العمل؟ لا يجوز هذا كذب، لا يجوز توقع عن زميلك في العمل، لأن هذا من الكذب. لكن لو حضر وقال لك: وقع، أنا ما أحسن التوقيع وأنا ما أستطيع أوقع، وهو حاضر وقعت عنه، شيء صحيح لا مانع. أما أنك توقع عنه وهو غايب بصفة أنه حاضر وهو غير حاضر هذا كذب ولا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. سماحة الشيخ، هذا صاحب السؤال قال: قد ذهب للمرور ولم يجد لديهم خبر، فماذا عليه؟ والله إذا كان أنه ذهب إلى المرور ولا وجد خبر عن هذا الحادث، هذا منتهى وسعه، ماذا يعمل؟ عليه بالتوبة إلى الله والتحري عن هذا الحادث، لأنه ربما يتبين شيء فيما بعد، عليه أنه يتحرى، فإن وجد شيء وإلا ما يستطيع أكثر من هذا. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يهجر أخاه إذا كان تاركا للصلاة وعنده بعض المعاصي كالتدخين واستماع الأغاني وقد نصح له مرارا؟ أرشدونا بارك الله فيكم. إذا كان تاركا للصلاة فإنه لا يجوز محبته ولا يجوز مجالسته، لأنه كافر. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته. الذي يترك الصلاة متعمدا كافر، يجب مقاطعته ويجب الابتعاد عنه حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولو كان أخا لك أو أبا لك أو قريبا لك، لأنه عدو لله. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم. يقول السائل: هل عدم البكاء في الصلاة دليل على قسوة القلب مع أني أتدبر في الآيات؟ ليس دليلا على قسوة القلب، عدم البكاء ليس دليلا على قسوة القلب، فالإنسان يتدبر القرآن ويحاول حضور قلبه ولو لم يبكي. نعم. يقول السائل: ما حكم الطفل المرضع الذي شرب حليب امرأة أجنبية رضعة واحدة فقط أو رضعتين، هل تكون أمه بالرضاعة، وما هو الذي ورد بذلك؟ نعم، إذا شرب الحليب من إناء أو من فنجان أو من رضاعة حليب امرأة، فإنها تكون أما له إذا جرع منه خمس جرعات، خمس مصات من الحليب، خمس مصات، فإنه يكون ابنا لهذه المرأة، ويكون محارم المرأة محارم له، قوله صلى الله عليه وسلم: أحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.